بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للحادي والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير الجلالين، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الإسراء، وتسمى كما تقدم سورة بني إسرائيل، وأحيانا تسمى في بعض التفاسير سورة سبحان، وكلها أسماء. وقف بنا الكلام عند قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذه الآية هي الآية الثانية الآية الثالثة والعشرين من سورة الإسراء. قوله وقضى ربك، قال المؤلف: قضى يعني أمر، يعني قضى لها عدة معاني: القضاء الإبرام، القضاء الحكم، القضاء الأمر، لها عدة يعني استعمالات في القرآن الكريم، فهي من الألفاظ المشتركة. وفسرها أهل العلم هنا بمعنى أمر أو بمعنى أوجب أو فرض، كل هذه ألفاظ متقاربة. وفي قراءة ووصى في قراءة أخرى، لكنها قراءة مخالفة لرسم المصحف، وبعضهم أيضا قال إنها موافقة. قراءة ووصى ربك، قال المؤلف هنا وقضى ربك أي أمر، قال ألا تعبدوا إلا إياه. قال السيوطي أن أي بألا تعبدوا، أدخل الباء عليها، بألا تعبدوا إلا إياه. الآية ليس فيها باء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. مؤلف أدخل عليها الباء، لماذا؟ لأنه فسرها بأمر، وأمر يتعدى بالباء، أمرت بكذا. فلما فسرها بأمر قال أمر ربك بألا، أمر ربك بأن تعبدوه، بألا تشركوا، بألا تعبدوا إلا إياه. هذا هو سبب السر أو سبب إدخال الباء على حتى يتعدى الفعل. طيب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال وبالوالدين إحسانا، قال وأن تحسنوا. شوف أدخل أن، لأن قضى أيضا قضى أن تحسنوا، قضى بالإحسان أي أوجب وأمر بالإحسان، أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. الآية ما فيها وأن تحسنوا، لكن لما جاءنا المصدر وبالوالدين إحسانا عرفنا أن المصدر قد حذف فعله، والتقدير أحسنوا بالوالدين إحسانا، وإحسانا مصدر مفعول مطلق، يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا مطلقا من جميع وجوه الإحسان، أي وجه من وجوه الإحسان ينبغي أن يوجه للوالدين، وأن يحسن الولد بوالديه أشد الإحسان. قال المؤلف إحسانا بأن تبروهما، يعني كأنه يفسر الإحسان هو البر. البر والإحسان والخير كلها متقاربة، تفعل الخير لوالديك تبر، أو تفعل البر لوالديك، البر والخير والإحسان كلها داخلة في هذا الأمر. وستلاحظ الآن مع هذه الآية وما بعدها مجموعة من الآيات، تقريبا 10 آيات، كلها في الوصايا، أوصى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بهذه الوصايا، التي أوصى بها أيضا في سورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وأيضا أوصى بها في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الوصايا، كلها وصايا. طيب، قال هنا هذه الوصية الأولى. الوصية الأولى عبادة الله وحده لا شريك له، عبادة الله وحده لا شريك له، وأن لا يشرك معه أحد في عبادته، ألا تعبدوا إلا إياه ولا تشركوا. يعني مفهوم الأمر هنا زين، أو النهي عن ألا يعبد إلا إياه، مفهومه أنه لا يشرك، كما قال، كما صرح الله سبحانه وتعالى أو ذكر الله هنا في آية أخرى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، قال وبالوالدين إحسانا، ما السر في أن الله يقرن بين عبادته والإحسان بالوالدين؟ يعني في آيات كثيرة يعني يعني مثلا لقمان يعظ ابنه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، قال الله بعدها ووصينا الإنسان، وقال في آخره وإن جاهداك. فاقتران عبادة الله والإحسان للوالدين، وأيضا في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يقرن الله سبحانه وتعالى حتى في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العقوق في المقابل، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فعقوق الوالدين بمنزلة الإشراك بالله أو قريبا منه، والإحسان للوالدين قرنه بعبادته سبحانه وتعالى، اعبدوا الله وأحسنوا إلى والديكم. ما السبب؟ قال أهل التفسير السبب في ذلك والله أعلم هو أن الوالدين هما سبب وجودك بعد الله عز وجل، يعني الذي أوجدك هو الله، الذي أوجدك على الإطلاق وخلقك وأنشأك هو الله سبحانه وتعالى. ثم السبب الثاني الوالدين هم سبب في وجودك وفي تربيتك، والله قد رباك وأنت صغير، والوالد ووالداك قد رباك وأنت صغير، ففيه جامع بين هذا وهذا. فتذكر نعمة الوجود، نعمة الله عليك بأن أوجدك، وتذكر نعمة الوالدين عليك بعد الله سبحانه وتعالى أنهما سبب في وجودك وفي تربيتك ونشأتك. قال سبحانه وتعالى هنا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. يمكن نحتاج للشيخ عبد الله السريع يفيدنا في بعض القراءات. الشيخ عبد الله لو تشوف وقضى ربك فيها قراءة ووصى، بس نتأكد من هذه القراءة هل هي قراءة متواترة أو لا؟ لو تراجعها نعم معكم شغل ثواني يعني راجعها وعطني خبر بإذن الله. طيب، عندنا الآن قال هنا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، قال أحدهما فاعل الفعل يبلغن، يعني بلغ الكبر الوالدين، هذا التقدير، بلغ الكبر الوالدين، يعني عشان نفهم أن الكبر هو الذي وصل بالوالدين هذا السن، الكبر وصل إلى الوالدين، فالفاعل هو الكبر. طيب، قال فاعل كبر، قال أو كلاهما، يعني بدل، يعني يبلغ أحدهما أو الجميع يبلغون، يبلغهم الكبر إما الجميع أو أحدهم، يعني إما أن يبلغ الأب والأم جميعا فيبلغ فيتقدم بالسن وهما عندك، زين، أو أحدهما يتقدم بالسن وهو عندك. ولاحظ كلمة عندك هذه يعني حث وتحريض على أن الأبوين يعني احتاجوا إلى الولد وهم عنده، ليسوا بعيدين، تحت رعايته وتحت نفقته وتحت بره وإحسانه إليهم، فهم قريبين منه. فعندك لها وقعها في الآية: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فإذا بلغ السن، يعني بلغ الوالد أو الوالدة هذا السن وهم عند أحد الأبناء أو جميع الأبناء، فينبغي على الأبناء أن ينتهزوا هذه الفرصة في الإحسان إلى الوالدين بكل ما تعنيه كلمة الإحسان. يقول: وفي قراءة يبلغاني فقال أحدهما بدل من ألفه، أي يقول هنا على هذه القراءة: إما يبلغاني عندك الكبر أحدهما، يعني بدل من الألف، لأن الألف فاعل. وهذه قراءة يا شيخ أيضا، هذه قراءة، هذه. نعم شيخ، تفضل يا شيخ، عندك شيء؟ هي كلمة يبلغن، يقول حمزة والكسائي وخرف بكسر النون وألف قبلها. إيه بكسر. ثم يبلغاني كما قرأت إن شاء الله، هذه حمزة والكسائي وخلف. إيه نعم، هذه حمزة والكسائي من الكوفيين، وخلف، خلف العاشر. نعم. إيه حمزة والكسائي وخلف. إيه هذه مثل آية يونس: ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. طيب، هل وجدت شيء في قضاء ووصى؟ وصى؟ لا، وصى فيها وأوصى، لكن قضاء ما فيها قراءة. لا، أبي بدل من قضاء أوصى. في نفس سورة الإسراء. إيه، هذه قراءة، أظن قراءة مسعود أوصى. ممكن، لا هنا في العشرة لا يوجد في قضاء العشرة أو السبعة والعشرة كلهم ما يوجد على قضاء. أي بس خارج العشرة. ممكن. دائم شوف، هذه قاعدة للجميع أيها الإخوة، دائما قاعدة للجميع أن القراءات المتواترة لا بد أن تكون موافقة لرسم المصحف، لرسم المصحف على أي المصاحف، على أي مصاحف، زين. إذا لم توافق رسم المصحف، خالفته بزيادة أو نقص أو تغيير لفظ، هذه تعتبر خارج القراءات العشر. فقوله مثلا: وقضى أوصى، أوصى غير قضى، مختلف، فلا تدخل. لكن إذا كانت تحتمل المصاحف التي أرسلها عثمان للأمصار، مثل تجري تحتها الأنهار بالتوبة وتجري من تحتها، هذه موافقة للمصاحف، فهذه تعتبر من قراءات السبعة والعشر، لا بد أن تكون موافقة، لأن القراءات المتواترة لها ثلاثة ضوابط: الأول هو تواتر السند، أن تكون القراءة متواترة، صحيحة متواترة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن توافق الرسم العثماني ولو احتمالا، يعني أحد المصاحف العثمانية. الشرط الثالث أن توافق اللغة العربية بوجه من الوجوه. فهذه شروط القراءات التي ذكرها ابن الجزري وغيره. طيب، قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف. قال المؤلف أف بفتح الفاء أف وكسرها أفي منونا وغير منون، يعني أفا وأف، ولا فلا تقل لهما أف. قال مصدر هذا بمعنى كبا وقبحا. هذه أف فيها سبع قراءات، فيها سبع قراءات بالهمزة مضمومة والهمزة مفتوحة والكسر والرفع وكسر والفتح وغيرها، فيها تقريبا ما يصل إلى سبع قراءات. زين، يمكن يفيدنا فيها الشيخ عبد الله. وأيضا معناها هي اسم فعل، اسم فعل، اسم فعل بمعنى أتضجر، يعني لا تقول أنا أتضجر أو أتضايق منكم. وهذه الكلمة أف هي أقل ما يقال يعني في العقوق، يعني إذا قلت للوالد أو الوالدة وهي عندك أف أو تضايقت بشيء، سواء كان ذلك على لسانك بالنطق أو حتى لو كان على وجهك، تجد بعض الناس في تصرفاته أو على وجهه يظهر من هذا الأمر الذي هو نوع من أنواع العقوق، كل ذلك داخل في النهي عن عقوق الوالدين ولو بكلمة أف. وفحوى الآية، فحوى الخطاب، أي مفهوم الموافقة، أن ما فوق الأف أشد في العقوق، يعني السب والشتم والضرب والإيذاء بأي وجه من وجوه الإيذاء، كل ذلك داخل في العقوق ومنهي عنه. والعقوق من كبائر الذنوب لا تذهب إلا بالتوبة، كبيرة من كبائر الذنوب لا يمكن أن تذهب عنك هذه الكبيرة إلا بالتوبة ومسامحة الوالدين وإبدال هذه السيئة بالحسنة، يعني إبدال العقوق بالإحسان إلى الوالدين، بالإحسان للوالدين. وقد يكبر الرجل أو قد يكبر الأب أو الأم عند الوالد، فيحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى كلام لطيف جميل حسن، ملاطفة بالكلام، مجالسة معه، إعطاءه من وقته. هذا الذي يجب على الوالد تجاه والديه، البنت أو الابن، أن يبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صعد المنبر وكان يصعد المنبر يعني درجة درجة وهو يقول آمين آمين وهو يصعد آمين آمين، حتى لما صعد المنبر والتفت على الحاضرين وتكلم قال أتاني جبريل وقال يعني في الحديث أنه يعني لم يدخلها الجنة بسبب عقوق، لم يدخلها الجنة من بلغ يعني والداه الكبر ولم يدخلاه الجنة. فشاهد من الكلام إن يعني عقوق أن الواجب في حق الوالدين هو إكرام الوالدين كما أمر الله سبحانه وتعالى، والنهي عن التأفف والتضجر ومنهما. حتى قال بعض السلف، قال كيف أبر والدي؟ قال مثل ما أنهما كان يقومان برعايتك وأنت صغير وتنظيفك وأنت صغير، أن تقوم برعايتهما وتنظيفهما وهما كبار. وكان وأنت صغير يعني يقومان برعايتك وتنظيفك وأنت صغير وهم لا يتضجرون ولا يتأففون، لا يتضجرون، فينبغي لك أنت أن لا تتأفف ولا تتضجر في حال كبرهما وحاجتهما، فهما يفرحان لفرحك ويبكيان لبكائك، فينبغي أن تفرح لفرحهما وتبكي لبكاؤهما. كلام عن البر بالوالدين كلام يطول جدا وكلام مسطر في كتب أهل العلم، ولكن نحن نمشي في ضوء الآيات. طيب شيخنا فضل الشيخ. أف نافع وحفص بكسر وتنوين الفاء أف، وابن كثير وابن عامر بفتحها دون تنوين أف، والباقون بكسرها دون تنوين أف، وهكذا. وفيها فتح الهمزة أف أو وفتحها وضمها أيضا فيها قراءات. طيب قال هنا ولا تنهرهما، تنهرهما أي تزجرهما بالكلام، الزجر بالكلام والنهر. قال تعالى وأما السائل فلا تنهر، يعني تعطيه كلام قوي تزجر بالكلام. فالوالدين ينبغي أن يكرما، لذلك قال الله عز وجل ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أي جميلا لينا، كلاما طيبا حسنا جميلا لينا. طيب قال أيضا من البر، كل هذا في سياق البر، واخفض لهما جناح الذل. هذه من استعارات القرآن وكناياته، من استعارات القرآن وكناياته، يعني الإعجاز البلاغي فيه. كيف يخفض جناح الذل؟ هل الذل له جناح حتى يخفضه؟ قالوا هذه يعني تتضمن التواضع، يعني كناية عن التواضع، كناية عن التواضع. اخفض لهما جناح الذل، هذه من كنايات القرآن، مثل قوله تعالى وأحيط بثمره، يعني كناية عن التدمير. عضوا عليكم الأنامل، كناية على شدة الحقد. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، يقلب كفيه كناية عن الندم. فالقرآن يعني مليء بالكنايات، هذه من الكنايات. واخفض لهما جناح الذل، كناية عن التواضع، التواضع للوالدين. ألن لهما جانبك الذليل، اجعل يعني كأن يعني الذل له جناح أو له أجنحة، فتخفض الجناح بقوة حتى يكون مناسبا لهما. يعني أنت في نفسك يعني ينبغي أن تتذلل بين يدي الوالدين، تتذلل بينهم بين يدي، وتتواضع لهم أشد التواضع حتى تشعر بأنك يعني تحسن إليهم أشد الإحسان. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني من الرحمة يعني بدل يعني اجعل هذا الذل ذل رحمة، ذل رحمة يعني رحمة لهم. وقال المؤلف أي لرقتك عليهما، كن رقيقا ذليلا متواضعا رحيما بهما. وقل رب ارحمهما، هذا شف لما جاءك في هذه الأمور التي ينبغي أن تحصل منك وأن تقوم بها، وجهك لأي شيء؟ إلى أن ألا تنسى الدعاء للوالدين، كما أنهما كانا يدعوان لك وأنت صغير بأن تكبر وأن يحفظك الله وأن إلى آخره، وأن يصلحك الله، وكان يجتهدان في إصلاحك. فكذلك الآن من الوفاء بهما أو الوفاء بالبر بهما أن تدعو لهما بالرحمة والمغفرة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي كما رحماني وأنا صغير، وربياني تربية حسنة، فيا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا مفهوم الآية، هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالبر. ويفهم من هذا الكلام كله هو أن للوالدين حقا على الأولاد، أن للوالدين حقا عظيما على الأولاد، جعله الله بعد مرتبة العبادة، يعني عبادة الله أولا، ثم عطف عليه وقرن به يعني حق الوالدين، وحقهما عظيم جدا. فهذا أول الحقوق أو هذا ثاني الحقوق التي ذكرها الله. الحق الأول حق الله وهو عبادة، الحق الثاني حق الوالدين. طيب بعد ذلك قال سبحانه وتعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم. هذه الجملة يعني مثل ما تقول يعني تدليل ويعني وتعقيب على ما جاء في الأوامر والنواهي في حق الوالدين، لا تنهرهما وقل لهما، وهذه الأوامر والنواهي التي مرت معنا يعني تأتي آية تتعقبها، ما هي؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم من إضمار البر والعقوق. يعني الله أعلم بمن في قلبه محبة البر للوالدين ومن في قلبه عدم محبة البر للوالدين، الله أعلم بالنفوس. زين، ثم قال إن تكونوا صالحين طائعين لله، صالحين في أنفسكم مع ربكم، فإن الله سبحانه وتعالى كان للأوابين الرجاعين الذين يرجعون إلى الله دائما وإلى طاعته غفورا، غفورا لما صدر منهم في حق الوالدين من بادرة وهم لا يضمرون عقوقا. ماذا نفهم من هذه الجملة أيها الإخوة؟ هذه الجملة التي ذكرت لكم أنها تعقيب وتذييل للبر، أنا أقول البر من أصعب الأمور التي واجهها الإنسان. يعني يعني يعني هي طاعة عملية تطبيقية، يعني طاعة تطبيقية مع الوالدين، كيف تطيع والديك على الواقع. هذه من الأمور الصعبة، صعبة جدا جدا، وأنت يعني تعيش مع والديك أو هما يعيشان عندك وتخالطهما بكثرة، لا بد أن يقع منك، لا بد من أن يقع منك تقصير، تقصير. والله سبحانه وتعالى عالج هذا التقصير بالتوبة والرجوع إليه، لأن الإنسان لا بد أن يقصر الحق الوالد مهما كان اختلاطك معهم، لا بد أن يحصل شيء من التقصير. فلذلك الله أعلم، حتى لو حصل منك مثلا عقوق أو كلمة أو كذا وأنت لا تقصدها ولكن ظهرت منك بغير اختيار، فالله أعلم بما في نفوس الأولاد من البر أو العقوق. وإذا كان هذا الولد رجلا صالحا مطيعا لربه وقد وقع منه هذا الشيء وهو حريص على بر والديه، وقع من هذا التقصير، فعليه أن يتوب، عليه أن يتوب، لأن هذه معصية وكبيرة، فعليه أن يبادر. ولذلك قال فإنه كان للأوابين الرجاعين، الأواب كثير الرجوع إلى ربه، صيغة مبالغة، أواب فعال كثير الرجوع إلى ربه. فإن الله سبحانه وتعالى كان لمن يرجع إليه ويتوب ويستغفر أن يغفر الله له، يغفر له ماذا؟ يغفر له تقصيره في بر والديه. يعني في الجنة باب يقال له باب الوالد، من الصعب أن تصل إلى هذا الأمر، فالوالدان لهما حق عظيم، وأنت قد يقع منك تقصير في برهما. هذا هو المقصود من هذه الآية، فإذا حصل منك بادرة أو شيء من النقص أو شيء من الخطأ تجاه والديك، فالواجب أن تستغفر وتتوب وتقابل هذا الشيء بالحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. فإنسان يعالج هذا الشيء بكثرة الإحسان، يأتي ويقبل الرأس ويتكلم بالكلمة الطيبة ويأتي بالهدية وبالصدقة وبالمال بكذا بكذا، يعني يبدل السيئات حسنات، فإنها الله مطلع على السرائر. هذا معناه. طيب قال لما ذكر حق الوالد وصلة الوالدين صلة وهم أقرب الناس إليك، ذكر أيضا صلة القربى، فقال وآتي ذا القربى، وآتي أي أعطي ذا القربى أي القرابة، يعني قرابتك الذي بينك وبينهم صلة رحم، من الأعمام والأخوال والعمات والخالات والأجداد ونحوهم. يقول أعطي ذا القربى حقه. ما هو حقه؟ قال البر والصلة، أن تصل إليه لا تقطعه، لأن هذا من صلة الأرحام التي أكد القرآن عليها ونهى عن قطيعة الرحم. والبر والإحسان إليهم، أن تصلهم بالإحسان والبر، بالعطايا، بالصدقات، بالنفقات، بالهدايا، بالكلام الطيب، بالتواصل معهم. فالقرابة القريب له حق، له حق. ثم بعد ذلك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى حق الضعفاء، وذكر من الضعفاء المسكين، المسكين الذي أسكنته الحاجة، الذي لا يجد حاجته. فينبغي أن يقف المسلم مع أخيه المسكين، فإن كان قريبا فصدقتك إليه يعني أو إعطائك له صدقة وصلة، وإن لم يكن قريب فقد يكون جار، وهذا حق الجار أيضا. إن لم يكن قريبا ولا جارا فأيضا حق الأخوة الإسلامية، ينبغي أن يراعى هذا الأمر. أيضا قال والمسكين وابن السبيل. وابن السبيل هو الذي انقطع به الطريق، انقطع يعني به السبيل، يعني بحيث أنه ذهب مثلا من مكان إلى مكان أو من بلدة إلى بلدة وتاه في الطريق، وضاع أو ضاع أو نفد ما معه من الزاد أو ضاعت راحلته، فبقي صفر اليدين، ليس في يديه شيء. فهذا أولى من يعني يعطى حقه من البر والصلة والإحسان والإحسان إليه، فهو الآن ليس معه شيء، وإن كان في بلده عنده أموال، لكنه هذا الآن ليس عنده شيء، لا يجد شيئا يأكله ولا يجد مكانا يأوي إليه. فهذا الذي أكد القرآن عليه، أن يقف المسلم مع أخيه. قال ولا تبذر تبذيرا، لما ذكر أن من حقوق الوالدين ومن حقوق القرابة والمساكين وابن السبيل والفقراء والمحتاجين، من حقوقهم أن تعطيهم وتنفق عليهم، أمرك الله سبحانه بالإنفاق لهم وإكرامهم وإعطائهم حقهم، لكن احذر أن تبذر. قال ولا تبذر تبذيرا، أي لا تنفق مالك في غير طاعة الله، اجعله دائما في طاعة الله. لما حثك على الصدقة كأنه إشارة إلى أن المال الذي بين يديك ينبغي أن يصرف في طاعة الله. لو سألك سائل وقال لك ما الفرق بين التبذير والإسراف، نقول التبذير هو صرف المال في الأشياء المحرمة ولو كان أقل القليل. لو صرفت ريالا واحدا في شيء محرم، اشتريت شيئا محرم بريال واحد، هذا تبذير. والإسراف هو في الأشياء المباحة ولكن بزيادة، يعني بحيث أنك تعطي أكثر من حقه. يعني لو فرضنا أن مثلا وليمة مثلا لشخص عندك، ضيف واحد، فأولمت له حق 20 شخص أو 10 أو 15، هذا إسراف. إسراف هو أعطه على قدره. يعني إذا اشتريت مثلا شيئا قيمته في الأصل يعني لا يتجاوز 100 ريال، فاشتريت شيئا ب1000 ريال وهو قيمته 100، هذا الإسراف. إسراف هو يعني شراءك شيء أو مثلا استعمالك شيء بحد يعني فيه تجاوز، هذا يسمى إسراف، لكنه في الأمور المباحة، والتبذير في الأمور المحرمة. هذا يعني ما ذكره أهل العلم في التفريق بينهما. ولذلك الله سبحانه ذكر أن التبذير محرم، نهى ثم علل لك، قال لا تبذر، ثم قال لك السبب. قال السبب أن المبذرين الذين يستعملون المال في غير مكانه في الأمور المحرمة هم إخوان الشياطين. قال كانوا إخوان الشياطين، أي على طريقة الشياطين، وسلكوا مسلك الشياطين. والشيطان لا يأمر بالخير، الشيطان لا يأمر بالخير، والشيطان قال كما قال الله سبحانه قال وكان الشيطان لربه كفورا. كفور صيغة مبالغة، وذلك المؤلف فسرها بأي شيء؟ قال شديد الكفر لنعمه. فكذلك أخوه المبذر أيضا شبيه بأن يكون قد كفر نعمة الله. إذا استعمل نعمة الله في الأشياء المحرمة هذا كفران للنعمة، كفران للنعمة، وهو شبيه بالشيطان، شبيه بهذا الشيطان، بالشيطان الذي كان عاصيا لربه. تعليل جميل جدا في التحذير من صرف المال في غير وجهه. طيب قال وإما تعرضن عنه من؟ قال المذكورين، يعني وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، هؤلاء. وإما تعرضن عنهم المذكورين من ذوي القربى والمساكين وابن السبيل، إذا تعرض عنهم فلم تعطهم، يعني ليس عندك مال، ليس عندك شيء تستطيع أن تصلهم أو تعطيهم، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني أنت تبتغي تنتظر شيئا يأتيك من الله ليس عندك الآن، وتنتظر مالا يأتيك أو رزقا يرزقك الله به، ترجوها أن ترجو من الله هذا الرزق. قال أي لطلب رزقا تنتظره يأتيك فتعطيهم منه، فقل لهم قولا ميسورا، أي لينا سهلا، بأن تعدهم بالإعطاء عند مجيء الرزق. يعني إذا شف قال تعرضن عن هؤلاء، يقول فإذا أعرضت عنهم، يعني أتوك أو زاروك أو ذكروك برسالة أو نحوها أنهم بحاجة وأن عليهم ديون وأن عليهم أموال وعليهم كذا، وأنت ما عندك الآن وسيأتيك إن شاء الله الخير من الله والرزق، فعدهم مواعيدا طيبة فقل إن شاء الله يأتي الرزق وأبشروا إن شاء الله يفرج الله عنكم إن شاء الله. يعني عطهم الكلام الطيب ولا تعطيهم الكلام السيء، بأن تقول مثلا أنا ما عندي شيء ابحثوا عن غيري، فتنهرهم بالكلام، لا تنهرهم بالكلام، وإنما أعطهم من الكلام الطيب. هذه توجيهات ربانية في تربية المسلم في علاقته مع إخوانه المسلمين ومع أقاربه. إذا احتاجوا وأنت ليس بين يديك مال الآن وسيأتيك مال في آخر الشهر مثلا أو كذا، فينبغي أن يعني أن تتكلم معهم بهذا الكلام الطيب اللين الذي لا يزجرهم، والذي أيضا يعني يكون فيه لطف معهم. طيب لما ذكر الإنفاق على هؤلاء، الإنفاق على القربى والمساكين وابن السبيل وغيرهم مما ينفق عليهم، أعطانا الله سبحانه وتعالى منهجا في الإنفاق بشكل عام، سواء مع الوالدين أو مع الأولاد في البيت أو مع الزوجة أو على نفسك أنت أو على أقاربك أو على المحتاجين، بشكل عام أعطاك ضابطا ومنهجا في الإنفاق. ما هو؟ قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أي كن متوسطا، كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما توسطا. هذا هو المنهج في كل شيء ينبغي الإنسان أن يسير عليه. قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، قال أي لا تمسكها عن الأنفاق كل المسك، بحيث أنك تبخل على نفسك وعلى بيتك وعلى أولادك وعلى أقاربك، يعني تكون يعني شحيحا بخيلا ممسكا للمال، لا أنت استفدت منه ولا غيرك استفاد منه، فلا تمسك تكون بخيلا، هذا معناه، هذه كناية عن شدة البخل. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنق، يعني كأنه يقول لا تربط يدك في عنقك بحيث أنك لا تستطيع أن تدخل يدك في جيبك أو في مكان المال وتخرج المال، كأنك ربطت هذه يدك كأنك ربطت يدك في عنقك وشديتها غللتها جعلتها مغلولة في العنق بحيث أنك لا تستطيع أن تأخذ وتعطي بها، وهذا كناية عن شدة الإمساك. ولا تبسطها في الإنفاق كل البسط، تمدها، أصل البسط اليد بسطها هو مدها، يده مبسوطة، يعني يده مبسوطة كباسط كفيه إلى الماء، أي مد كفيه إلى الماء. تبسطها في الإنفاق كل البسط، يعني تسرف في المال وتضيع المال كله، كن وسطا، لأن المال عصب الحياة والمال يحتاجه الإنسان، يحتاجه، فتأتيك ظروف، تأتيك أوقات تضطر إلى أنك يعني إما أن تستدين أو تقترض أو تذل نفسك أمام الناس. فينبغي الإنسان أن يكون محافظا على ماله، يدفع المال يعني بتوسط، وينفق على نفسه وعلى أولاده وعلى بيته وعلى جيرانه وعلى من يحتاج نفقة متوسطة، ويحفظ المال لأوقات الحاجة. فقال فإذا أنت بسطتها كل البسط أو غللتها الشدة الغل، بمحنة غللتها يعني إذا كنت بخيلا شديد البخل لا تنفق أبدا، أو مسرفا مضيعا مالك، فالنتيجة ما هي؟ قال فتقعد، أي تصبح ملوما محسورا. قال ملوما راجع للأول وهو البخل، يلومك الناس على عنده مال ولا ينفق، يلومك أولادك، زوجتك تلومك وأولادك يلومونك وقاربك يلومونك والمحتاجون يلومونك، كيف عندك أموال ما تدفع ولا شيء ولا يسير، فملوم ومحسور. يرجع للثاني اللي هو الإنفاق بأن يبسط يده بالكلية، فهذا يصبح محسورا، أي انحسر ماله وذهب. قال منقطعا لا شيء عنده، لا شيء عنده، انحسر، وانحسار الشيء ذهابه وكشفه، يقول حسر عن رأسه، أي كشف عن رأسه، فيذهب مالك. فالقاعدة التوسط، هذه قاعدة شرعية. قال إن ربك تعليل، وستلاحظ أن كثير من الآيات التي تأتينا في التوجيهات فيها تعليلات، فيها بيان السبب. قال إن ربك يبسط، يعني لا تبخل، فالذي يبسط الرزق ويعطيك مرة، الذي أعطاك المرة الأولى يعطيك المرة الثانية، يعني تظن أنك إذا مسكت مالك أو بخلت أن الله لا يرزقك مرة أخرى، يرزقك. فإن ربك يبسط ويوسع الرزق لمن يشاء من عباده، لمن يشاء، ويقدر أن يضيق لمن يشاء، يعني يضيق، يقدر يعني يضيق، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. قال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي لا نضيق عليه. قال يقدر أي يضيق. قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، سبحانه وتعالى خبيرا دائما تأتيه في البواطن في الأشياء الخفية، بصيرا في الأشياء الظاهرة، فالله عالما بالظاهر والباطن، وعالم بمن يستحق أن يغنيه الله وبمن يصلح له الفقر. تجد بعض الناس لا يصلح معه إلا الفقر بحكمته سبحانه وتعالى وعلمه وخبرته، ومن الناس من لا يصلح له إلا الغنى فيغنيه الله سبحانه وتعالى، يغني ويفقر سبحانه وتعالى حسب المصالح وحسب علمه سبحانه وتعالى. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لمن يشاء ويقدر. طيب قال سبحانه وتعالى بعد من هذه التوجيهات، التوجيهات الربانية والوصايا التي ذكرناها، الوصية بعبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو الحق الأول، وصية حق الوالدين، ثم ذوي القربى، المساكين، ابن السبيل، خمسة هؤلاء. الآن السادس، قال ولا تقتلوا أولادكم. قد يسألك سائل ويقول لك ما العلاقة بين قتل الأولاد والبسط الرزق والتقتيل والمال والإنفاق؟ نقول لأن أهل الجاهلية كانوا يقتلون أولادهم خشية الإنفاق، خشية الفقر، خشية أن ينفقوا مالا فيذهب فيصبحوا فقراء. ففيه رابط بين قتل الأولاد وبين المال، فهم يقتلون أولادهم يعني خشية الفقر. قال هنا ولا تقتلوا أولادكم، قال بالوأد، كانوا يئدون الأطفال الصغار، كان منهم من يئد البنات خشية العار، ومنهم من يئد الأولاد بنات كانوا أو ذكورا خشية الفقر. خشية الفقر، قال خشية أي مخافة إملاق، خشية إملاق أي مخافة فقر. نحن نرزقهم أي الأولاد، إذا كنتم تخشون الفقر عليهم، تخافون الفقر عليهم، فإن الله هو الذي يرزقهم لأنه خلقهم وتكفل برزقهم. وإياكم أيضا يرزقكم أنتم. ثم علّ قال إن قتلهم كان خطأ، خطأ يعني إثما، الخطأ على وزن إثم بمعنى الإثم، خطأ كبيرا أي إثما عظيما وكبيرا من كبائر الذنوب. لو تلاحظون أيها الأخوة، أيها الإخوة، هذه الآية شبيهة بآية الأنعام. الله عز وجل في آية الأنعام قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ما قال خشية، قال من إملاق. زين، ثم قال هناك نحن نرزقكم أنتم، بدأ بهم وإياهم، هنا بدأ بالأولاد، قال نحن نرزقهم. ما الفرق؟ لماذا قدم وأخر؟ ولماذا ذكر هنا خشية وهناك قال من إملاق؟ هناك لما في الآية الأنعام لما كان الخوف من الفقر خوف على أنفسهم هم، وهو أمر عندهم قد تيقن، قال لا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق يعني قد تحقق الإملاق عندكم والفقر عندكم. ثم قال نحن نرزقكم أنتم، تخافون على أنفسكم، نحن نرزقكم أنتم ونرزقهم هم. هنا لما كان الفقر متوقع وليس متحقق، ليس متحققا وإنما متوقع، قال خشية يعني خوف، أنتم خائفون من الفقر ولم يتحقق الفقر عندكم، نحن نرزقهم أولا لأنكم تخافون عليهم، وأنتم أيضا، وأنتم. هذا واضح. قال ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، ما المناسبة في ذكر الزنا بعد ذكر قتل الأولاد؟ نقول لأن الزنا هو قتل الأولاد، يعني لما يزني بامرأة محرمة عليه ويقع عليها ثم تحمل هذا الولد، وين يروح؟ هذا شبيه بقتله، يعني هو أصبح الآن قنبلة موقوتة، ينفجر في أي وقت في المجتمع، لا يدري أين أمه، ولا يدري أين أبوه. فهذا يعني يعتبر يعني جريمة عظيمة، كأنه قتل الأولاد بمنزلة قتل الأولاد. يعني أنت الآن أنت نشرت مجتمع رائع، من يتولاه ومن ينفق عليه؟ فكأنه شبيه بالقتل. قال ولا تقربوا الزنا، شوف لم يقل ولا تزنوا، إنما أتى بكلمة لا تقرب. لماذا؟ قال لأن هذا في الأشياء المحرمة غالبا، والأشياء التي تميل إليها النفس. شوف ما قال لا تقربوا قتل الأولاد، لأن أصلا قتل الأولاد ما تميل إليه النفس، لكن شوف لما هنا قال ولا تقربوا الزنا، وقال ولا تقربوا مال اليتيم، لأن المال اليتيم تميل النفس إليه، الزنا تميل النفس إليه، شهوة، فيه شهوات، فقال لا تقترب منه. ولأن هذه الأمور لها مقدمات، الزنا له مقدمات، ومال اليتيم له مقدمات، فقال لا تقرب، لا تقترب منه، يعني لا تحوم حوله، لأن الزنا له مقدمات، قد يكون هناك نظرة ثم ابتسامة، تبرج، خلوة، هناك مقدمات، هناك أسباب. فإذا وجدت هذه الأسباب تكون طريقا إلى الوقوع في الزنا. قال لا تقربوا الزنا، والزنا كما هو معلوم عند الجميع هو علاقة غير شرعية، علاقة رجل بامرأة أجنبية بطريقة غير شرعية، سواء كان بالموافقة من هذه المرأة أو بعدم موافقتها وهو ما يسمى بالاغتصاب، هذا كله محرم. قال المؤلف هنا: ولا تقربوا الزنا أبلغ من لا تأتوه، لأن إذا نهاك عن قربانه نهاك عنه، فأنت لا تحوم حوله ولا تدخل في شبهاته ولا تدخل في طرقه ولا تدخل في الأشياء التي تجرك إليه. إنه كان فاحشة، هذا تعليل السبب في النهي عن الزنا، لأن الزنا فاحشة، يعني أمر قبيح من الفحش وهو القبح، أمر يعني تستقبحه الشرائع وتستقبحه النفوس السليمة، الفطر السليمة تستقبح هذا الأمر، كيف تعتدي على امرأة ليست مباحة لك؟ فهذا أمر، ولذلك حتى عند الجاهلية يعني يستقبحون هذا الأمر، كيف تزني الحرة؟ ما تزني الحرة عندهم. طيب، قال: إنه كان فاحشة أي أمرا قبيحا، وساء سبيلا أي بئس الطريق، هذا الطريق الذي يسلكه من يسلكه في هذا الأمر، يعني الله شرع لك الطريق المباح بأن تقضي شهوتك والطرق المباحة، فلا تسلك الطرق المحرمة في قضاء الشهوة، هذا هو المقصود. قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني قتل الأولاد، تقتل أولادكم محرم، ومثل ما ذكرنا الزنا شيء أو نوع من القتل، الآن انتقل إلى قتل نوع آخر من القتل وهو قتل النفس المحرمة مطلقة، سواء من الأقارب كالأولاد أو غيره، قتل النفس المحرمة مطلقا. النفس المحرمة هي النفس المعصومة التي عاصمت نفسها بالإسلام، فلا يجوز بالإسلام أو بالعهد بين المسلمين وغيرهم، فلا يجوز قتل النفس المحرمة سواء كان مسلما واعتصم بالإسلام أو غير مسلم ولكن اعتصم بالعهد والذمة، فهذا لا يجوز قتله. لا تقتل النفس التي حرم الله، لأن هذه قتل التي حرم الله إلا بالحق، لأن هناك أنفس أباح الله قتلها، مثل ماذا؟ كالقصاص، النفس بالنفس هذا جائز مستثنى، وكالكافر المرتد يقتل، والمحارب يقتل، والذي يزني وهو محصن يقتل بالرجم حتى يموت، فهذه من أمور مستثنات، قال إلا بالحق. ثم بين، قال: ومن قتل مظلوما، يعني شخص قتل بغير حق مظلوما، قال: فقد جعلنا لوليه سلطانا، يقول جعلنا لوليه يعني لوارثه ووليه بعد موته، جعل الله له قوة وتسلطا على القاتل، بحيث أن حتى الفطر والناس بطبيعتهم لا يتركون القاتل، لا يتركونه ويحثون الولي على الانتقام منه بأي طريقة. فقال جعلنا ولي سلطانا، حتى الشرع معه والقاضي معه والأمير معه والناس معه مع الولي، قال: فقد جعل الله لهذا الولي المقتول سلطانا فلا يشرك في القتل، يعني يأخذ حقه بالعدل، يعني بعضهم إذا قتل يقتله ويقتل غيره، يقول لا أقتله وأقتل غيره، فهذا لا يجوز، يعني بأن يقتل. قال هنا: فلا يشرف، أي يتجاوز الحد في القتل بأن يقتل غير قاتله مثلا، أو بغير ما قتل به، أو يقتله ويقتل غيره، فهذا كله لا يجوز. قال: إنه كان منصورا، من هو الولي الذي جعل الله له سلطان وقوة ونفوذ؟ إنه منصور، لأن هذه جريمة قتل، فلا تذهب هكذا. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، رجع إلى قضية المال، المال، يعني إما قتل النفس أو أخذ المال، هذه كلها جرائم. فلما تكلم عن المال وآتي القربى حقه والإسراف وعدم الإسراف والتقتير والبخل، قال احذروا قربان مال الأيتام، لا تقربوا مال اليتيم، اليتيم ماله محرم وكبير من كبائر الذنوب. وجاء الوعيد الشديد في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فحرم الله أكل مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. كيف إلا بالتي هي أحسن؟ أن تأخذ أجرك من خدمته وتنمية المال، حيث أنك تأخذ مقابل هذا الشيء، فهذا يجوز إلا بالتي هي أحسن. حتى يبلغ أشده، يعني لا تقربه حتى يبلغ أشده، يعني ليس معناته إذا بلغ أشده تقربه، لا، المال لا تقربه أبدا، لكن يقول لا حتى يبلغ أشده، إذا بلغ اليتيم أشده فأعطه ماله، هذا مفهوم الآية، أعطه ماله. إذا أصبح رشيدا عاقلا محسن التصرف، كما قال تعالى وابتلوا اليتامى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، بشرطين: أولا يبلغ النكاح سن الرشد، سن العقل والتمييز، يعني يصبح عاقلا، والأمر الثاني يحسن التصرف، آنستم منهم رشدا. طيب، قال وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم، أوفوا بالعهود إذا عاهدتم. عاهدتم من؟ قال عاهدتم الله أو عاهدتم الناس. إن العهد كان مسؤولا، أي مسؤولا، يعني أنت مسؤول عن هذا العهد، أو العهد سيسأل بأن ينطق يوم القيامة، كل هذا محتمل. فالوفاء بالعهود من الوصايا المهمة، العهود التي بينك وبين الله يجب أن تفي بها وأن تتمها، كما أنك يجب عليك أن تحفظ مال اليتيم وتتمه له ولا تنقص منه شيئا، فكذلك العهد الذي بينك وبين الله يجب عليك أن تتم العهد ولا تنقص منه شيئا ولا تفرط فيه. أو عهد بينك وبين الناس، بينك وبين الآخرين، فيجب الوفاء بالعهود، ويجب فإن العهد صاحبه مسؤول يوم القيامة، أو العهد يسأل بحيث ينطق العهد يوم القيامة. قال وأوفوا الكيل إذا كلتم، أي أتموا الوفاء، أو الإيفاء هو إتمام الشيء، والكيل ما يكال للناس. وازنوا بالقسطاس، الموازين، الموازين، القسطاس من العدل، كلمة القسطاس العدل، قيل أنها ليست عربية، إنها رومية أو فارسية فتعربت فأصبحت عربية، عربية. هناك كلمات في القرآن الكريم يعني بعضها ليست عربية فتعربت، مثل الفردوس والسندس والاستبرق، كلمات ذكروا فيها أنها ليست عربية ثم تعربت، فهذه تعربت خلاص أصبحت عربية، كثرت الاستخدام عند العرب أصبحت عربية. وزنوا بالقسطاس يعني بالعدل المستقيم القيم المستقيم، الميزان السوي، ذلك خير وأحسن تأويلا، تأويلا أي مرجعا ومآبا ومآلا، يعني أحسن. فأمر الله بالوفاء بالكيل، لأنه لما تكلم عن الأموال، تكلم عن الأموال والعهود، أمر هنا أمر بالوفاء بالمكاييل التي في الأموال والموازين، يجب الوفاء بها. الله عز عذب قوما بسبب بخسهم، وهم قوم أهل مدين، بخسهم للمكاييل الموازين وكفرهم بالله، فقال يعني ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب، ما تزال الوصايا كثيرة، لكن لعل نقف عند هذه الوصية إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.